هذا شيخ انت جاوبت في الروح في الصلاة في الرجل المنفرد، هل يجوز للرجل ان يصلي خلف الصف منفردا اذا لم يجد كرسي بين الصف، او ينتظر ليدخل احد المسجد فيصلي بجانبه؟ علما لانه قد بلغني ان احد الاصدقاء سأل احد المشايخ الافاضل في المملكة السعودية ويرى انه اما ان ينتظر احد يدخل فيصلي معه او يذهب فيصلي عن يمين الامام. نعم، السؤال يجب ان نتصور ان كان انضمام هذا الداخل الى الصف ولو ان يصف مع الامام، فاذا امكن وجب، لانه فعلا صلاه المهتدي وراء الصف وحده صلاته باطله، عليه السلام، صلاته باطله، قد جاء في ذلك اكثر من حديث واحد، من صلى خلف الصف وحده فلا صلاة له، وقال للرجل أعيد صلاته. لذلك يجب على هذا